في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا أن نراجع قاعدتين فقهيتين مهمتين، طيب من هو الذي لم يقرأ من المنظومة؟ من هو الذي لم يقرأ من المنظومة؟ أنت تقرأ الآن، الآن الآن أم غدا؟ غدا، بعد غد يعني، بقي لك مجال يعني. وأحمد بعد غد يعني بعدما، بعد حسن. طيب وأنت يا أبا أسامة قد سمعت بعدهم؟ هذه سلسلة يعني، فتحنا مجالا للسلسلة. وأنت يا سليمان بعدهم؟ أي اضبطوا هذه السلسلة ما دام الكل يتهرب. وأنت يا معتصم قرأت عندك بعدهم؟ الله المستعان. طيب من بقي؟ محمد ما فيه لا قبل ولا بعد، بعد أسبوع، بعد أسبوع. طيب عندك يا بلال قد قرأت؟ طيب أمان قرأت؟ قد قرأت. عبد الباسط وأنت بلال قرأت؟ طيب عرفت؟ اقرأ. فترتقي خلاص تؤجلت أنت وقت آخر. طيب أحسنت. من القواعد التي مرت معنا المشقة تجلب التيسير، من يذكر لنا أدلة لهذه القاعدة من القرآن والسنة؟ وهل هي قاعدة فقهية متفق عليها أم لا؟ طيب عندك يا سلطان القاعدة متفق عليها؟ نعم، من القواعد الكبرى الأساسية التي ترجع أو تتفرع عنها قواعد أخرى. نعم، من القرآن قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، ومن السنة حديث ذروني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هكذا. نعم، طيب، هي متداخلة الأدلة مع بعض القواعد الأخرى. يسروا ولا تعسروا، إن هذا الدين يسر، إلى آخره. نعم، أذكر مثالا يا منصور، مثالا للمشقة لهذه القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير. إذا حصل على شخص مرض يخفف عنه بسبب ذلك المرض في العبادة، سواء كانت العبادة صلاة أو صيام أو نحو ذلك. طيب، ذكرنا في هذه القاعدة الفقهية مسائل ومباحث. الأول أن الأمور تنقسم إلى قسمين يا جمال: نوع يطيقه العباد ونوع لا يطيقه العباد. فالنوع الذي يطيقه العباد هل كلفهم الله به؟ الذي يطيقونه كلفهم الله به، والذي لا يطيقونه هاتي دليلا على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، والذي يقول إن هذا من تكليف ما لا يطاق، يعني في بعض العبادات يقول هذا من تكليف ما لا يطاق وقد أمر الله به، فهل هذا موجود في الشرع؟ تكليف ما لا يطاق، هل يوجد في الشرع يا حسن؟ لا يوجد، والقول بهذا من المحدثات. نعم، ذكرنا أيضا أن التيسير ينقسم إلى قسمين يا معتصم. التيسير ينقسم إلى قسمين: تيسير عام مطلق، وذلك من حيث شمولية الدين بأنه كله ميسر وكله سهل، هذا تيسير عام مطلق. وتيسير خاص مقيد أو طارئ بسبب ماذا؟ عوارض من مرض أو فقر أو غير ذلك من الأسباب. طيب، من يذكر لنا صور التخفيف والتيسير؟ للتيسير صور يا حمدي، للتيسير صور. طيب، فعندك يا محمد، أين تذهب يا حسن؟ عندك السؤال، هات صور التيسير والله ييسر أمرك. لا شيء، خير إن شاء الله، تفضل. عندك يا محمد صور التيسير؟ مثل ماذا؟ هاتي، ذكرنا عدة. أولا قلنا تخفيف إسقاط، وتيسير أو تخفيف إبدال، وتخفيف، عندك يا أحمد؟ أحمد صائم، سأل الله أن يعينك. عندك يا أبا أسامة؟ اليوم غربت وجهك عني. عندنا عدة أنواع من التخشيش. طيب، لا تفرع لنا هذا، أعطينا الرموز هذه، الله يبارك فيك. ما قصدت هذا، يعني صحيح، هذه من صور من أمثلة ذلك، لكن نريد الصور التي تندرج تحتها عدة مسائل. عندك يا جمال تخفيف إسقاط، مثل ماذا؟ مثل إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، تخفيف إسقاط. ثاني تخفيف تنقيص، مثل ماذا؟ مثل صلاة المسافر تنقص إلى ركعتين، الرباعية إلى ركعتين. طيب تخفيف، تخفيف إبدال، مثل ماذا؟ إبدال الوضوء بالتيمم. طيب هذا تخفيف. تخفيف تقديم، مثل ماذا؟ تقديم هذا للمسافر، تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر. طيب تيسير التأخير أو تخفيف التأخير. طيب مثل تأخير الظهر للمسافر إلى العصر. طيب تخفيف الترخيص، الترخيص هو هو الاضطرار، يعني تخفيف الاضطرار، مثل ماذا؟ مثل أكل الميت للمضطر. نعم بقي تخفيف التغيير، مثل ماذا؟ تغيير الصلاة عند الخوف، تتغير هيئاتها وكيفياتها. نعم تخفيف التخيير، يخير، مثل ماذا؟ يخير مثلا من كانت عليه كفارة بين الإطعام والصيام. نعم الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. طيب أحسنت. عندك يا أمان هناك أسباب تجلب التيسير، ما هي الأسباب الجالبة للتيسير؟ المرض، السفر، هو نريد نبحث عن المشقة، هذا أين هي؟ المرض والسفر والخوف والاضطرار أو يسمى الإكراه. طيب والنسيان والجهل و خلاص دخل في النسيان، ما بقي، تفرع لنا فروع من هذا. عندك يا وليد كيف يمكن العمل بهذه القاعدة الفقهية؟ أولا ما نص عليه الشرع بأنه سبب للتخفيف فهذا إيش؟ يعمل به. طيب يعمل به في محله، وإن كان إذا لم يعتبره الشارع سببا لا يعمل به. لو تذكر لنا مثالا، يعني يترك الصلاة يقول من أجل برد يسير يعني. طيب إذا وجدت المشقة وهي لا تعارض نصا فماذا؟ لا تعارض نص أو دليلا، ها؟ فحينئذ يكون عليها تخفيف وتيسير. طيب هناك قاعدة فقهية أطلقها بعضهم والصواب تقييدها، الأجر على قدر المشقة، أطلقت وإطلاقها غير صحيح، لا بد لها من تقييد. عندك يا رفيق إذا لم يقصد المشقة بالذات فهذا إذا كان لا يقصد المشقة، يعني إيش؟ كيف؟ لا يتعمد فعل المشقة، أحسن، فهذا يؤجر. كأن يطرأ عليه مثلا أراد أن يصلي، وافق أثناء صلاته ما بارد وما معه إلا الحاصل، توضأ، هنا سيشق عليه الماء البارد لكن مأجور، وكلما يعني وجد الإتقان للوضوء زاد الأجر على قدر المشقة. طيب، لو أن شخصا عنده ماء دافئ أو معتدل وماء بارد يقول أكتسب أجر، الأجر على قدر المشقة، هل هو صحيح أن يقصد المشقة من أجل أن يزداد أجره؟ الجواب لا، هذا ليس بصحيح، بل خذ بالأيسر والأخف. وقد ذكرنا أدلة على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات وسائر الطاعات، بل لا بد من مراعاة الأمر الذي ذكره أهل العلم. فإذا طرأت المشقة أثناء العبادة وقام بها أحسن قيام أجر وأثيب، وكان الأجر على قدر تلك المشقة. أما إذا تعمد المشقة من أجل أن يكتسب الأجور الكثيرة فهذا لا يدركه وفعله ليس بصحيح. طيب، وما بقي عفى الله عنكم. إلى هنا والحمد لله.